ألم تر إلى الذين نافقوا ألم تنظر أيها الرسول إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم يقولون لإخوانهم في الكفر من يهود بني النضير أتباع التوراة المحرفة لئن أخرجكم محمد ومن معه من منازلكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا سألنا خذلانكم أو ترك الخروج معكم وإن قتلتم لننصرنكم ولئن قاتلوكم لنعاوننكم عليهم والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما وعدوا به يهود بني النضير لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لئن أخرج اليهود من المدينة لا يخرج المنافقون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن قوتلوا لا يقاتلون معهم كما وعدوا ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن قاتلوا معهم ليولن الأدبار فرارا منهزمين ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك بل يذلهم الله ويخزيهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أيها المؤمنون أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيمان به ولا يرهبون عقابه لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة لا يواجهكم اليهود أيها المؤمنون بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من وراء جدر أو من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم وللرعب الذي تمكن من قلوبهم بأسهم بينهم شديد عداوتهم فيما بينهم شديدة تحسبهم جميعا تظن أنهم على كلمة واحدة وأن صفهم واحد وقلوبهم شتى والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ذلك الاختلاف والتعادي الذي بينهم بسبب أنهم لا يعقلون إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ولم يختلفوا فيه كمثل الذين من قبلهم قريبا مثل هؤلاء اليهود فيما حل بهم من عقوبة الله كمثل كفار قريش يوم بدر ويهود بني قينقاع ذاقوا وبال أمرهم حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولهم عذاب أليم ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الخلق أجمعين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفر أنهما في النار ماكثين فيها أبدا وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اتقوا الله خافوا الله واحذروا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتتدبر كل نفس ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة واتقوا الله وخافوا الله في كل ما تأتون وما تذرون إن الله خبير بما تعملون إن الله سبحانه خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وهو مجازيكم عليها ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فأنساهم بذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي تنجيهم من عذاب يوم القيامة أولئك هم الفاسقون أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن نهيه هم الخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار المعذبون وأصحاب الجنة المنعمون بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من الجبال ففهم ما فيه من وعد ووعيد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لأبصرته على قوته وشدة صلابته وضخامته خاضعا ذليلا متشققا من خشية الله لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه عالم الغيب والشهادة عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليه شيء من ذلك هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء الرحيم بأهل الإيمان به هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله المعبود بحق الذي لا إله إلا هو، الملك، الملك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، القدوس، المنزه عن كل نقص، السلام، الذي سلم من كل عيب، المؤمن، المصدق رسله وأنبياءه بما أرسلهم به من الآيات البينات، المهيمن، الرقيب على كل خلقه في أعمالهم، العزيز، العزيز الذي لا يغالب، الجبار، الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، المتكبر، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، سبحان الله عما يشركون، تنزه الله تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته، هو الله الخالق، هو الله سبحانه وتعالى الخالق المقدر للخلق، البارئ، البارئ المنشئ الموجد لهم على مقتضى حكمته، المصور، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له الأسماء الحسنى، له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له جميع ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز شديد الانتقام من أعدائه، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره سبحانه.